أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. طيب، هذا الكلام كله فيما يتعلق بالقرآن الكريم، نبدأ به، نأخذهم في مسائل. المسألة الأولى قوله القرآن كلام الله، ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم. أقول هذه المسألة الأولى، أن القرآن كلام الله. ولما نقول القرآن كلام الله ليس معنى أن الله لا يتكلم بغير القرآن، لا، الله له القرآن والقرآن من كلامه، وهو يتكلم بما شاء سبحانه وتعالى. ولذلك قال المصنف القرآن كلام الله ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم. المسألة الثانية قال المصنف ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، أي أن الله يتكلم بما شاء، وصفة الكلام من صفات الفعل لأنها متعلقة بالمشيئة والإرادة، فالله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء بما شاء، وكلامه سبحانه وتعالى منه هذا القرآن العظيم الذي نزله سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة قوله وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين. أقول هذه من أوصاف القرآن الكريم، فهو كتاب الله وكتب الله عز وجل التي ذكرت عندنا في القرآن والسنة، القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، الإنجيل الذي نزل على عيسى، والتوراة التي نزلت على موسى، والزبور الذي نزل على داود عليه الصلاة والسلام، وهناك صحف إبراهيم، وهناك صحف إبراهيم، وقيل أن صحف موسى غير التوراة، وقيل أنها هي التوراة، فهذه كلها من كتب الله سبحانه وتعالى. قال وهو كتاب الله المبين وحبله المتين، يعني من أراد أن يتبع الدين والشرع وما نزل فعليه أن يتمسك بالقرآن الكريم، فإنه يقوده إلى صراط الله المستقيم الذي أراده. قوله وتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، يعني جبريل عليه الصلاة والسلام، على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، أي على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغنا القرآن كما سمعه جبريل، وجبريل بلغه للرسول كما سمعه من الله سبحانه وتعالى، فهذا القرآن إنما لجبريل منه البلاغ، نزل به وبلغه إلى الرسول كما سمعه من الله سبحانه وتعالى، وبلغه لنا الرسول كما سمعه من جبريل. وأهل البدعة يحيدون عن كلمة أن الرسول سمعه من جبريل وجبريل سمعه من الله إلى كلمة تلقاه، قالوا تلقاه جبريل من الله وبلغه وتلقاه الرسول من جبريل، لكي يحيدوا عن أن القرآن كلام الله مسموع سمعه جبريل وسمعه الرسول من محمد كما سمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله، تكلم به الله، سمعه جبريل من الله، وبلغه إلى الرسول كما سمعه من الله، وبلغنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم كما سمعه من جبريل. قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. مسألة قوله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. أقول منزل أي نازل من صفة من جهة العلو إلى السفل، أي نزل به جبريل من جهة العلو إلى السفل، غير مخلوق لأنه صفة من صفات الله وهو كلام الله، وكلام الله غير مخلوق، وكلام الله غير مخلوق. قوله منه بدأ وإليه يعود، أي القرآن كلام الله، بدأ من الله، ليس كما يقول الجهمية مثلا بدأ من الشجرة أو بدأ من جبريل وجبريل عبر عنه بما فهمه كما يقول بعض أهل البدع، فعندهم أن القرآن هو المعنى القائم بالذات، وأن جبريل إنما عبر عن هذا المعنى القائم بالذات ونزل بهذا المعنى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، هذا كلام أهل البدع. أما أهل السنة فيقولون القرآن من الله تكلم به الله وسمعه جبريل، هذا معنى منه بدأ. أما معنى قوله وإليه يعود، فقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن القرآن في آخر الزمان يرفعه الله سبحانه وتعالى من المصاحف، فقد جاء في الحديث المرفوع عن حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني يقدم يقدم ويبلى كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام، يعني تزول من الناس معالم الدين حتى لا يعرف لا صيام ما صيام. قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ويسرى على كتاب الله في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة، يقولون لا إله إلا الله فنحن نقولها. هذا الحديث خرجه البيهقي والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان والضياء في المختارة، وصححه الألباني. أيضا يدل على هذا المعنى ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يسرى على كتاب الله فيرفع إلى السماء، فلا يصبح في الأرض آية من القرآن ولا من التوراة والإنجيل ولا الزبور، وينتزع من قلوب الرجال فيصبحون لا يدرون ما هو. أخرجه الحاكم في مستدركه وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم. وأخرج أيضا عبد الرزاق في مصنفه تحت رقم 5980 عن شداد أن أبي مسعود قال: لينتزعن هذا القرآن من بين أظهركم. قال: قلت يا أبا عبد الرحمن، يعني يا ابن مسعود، هذه كنية ابن مسعود، كيف ينتزع وقد أثبتناه في صدورنا وأثبتناه في مصاحفنا؟ قال: يسرى عليه في ليلة، فلا يبقى في قلب عبد منه ولا مصحف منه شيء، ويصبح الناس فقراء كالبهائم. ثم قرأ عبد الله بن مسعود: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. أقول: فهذا معنى قوله وإليه يعود. مسألة: قال: وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات. أقول: القرآن الكريم تقسيمه إلى سور توقيفي، والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر بعض السور بأسمائها، فذكر سورة البقرة وسورة آل عمران، فقال: إنهما تأتيان يوم القيامة غيايتان أو كالسحابتان تضلان أصحابهما. وورد أيضا عن سورة تبارك الذي بيده الملك وسورة قل هو الله أحد وغيرها. فتقسيم القرآن إلى سور تقسيم توقيفي ليس من عمل الصحابة، وأيضا الآيات توقيفية، فكان الرسول إذا نزلت عليه الآيات يقول: ضعوا هذه الآية عقب قوله كذا في محل كذا، وضعوا هذه بعد كذا أو قبل كذا، وهكذا. فسور القرآن، فالقرآن مقسم إلى سور وآيات، وهذا التقسيم توقيفي، هذا التقسيم توقيفي. واختلفوا في الترتيب، في ترتيب السور، وأجمعوا على أن ترتيب الآيات داخل السورة توقيفي، واختلفوا في ترتيب السور، والظاهر أن الترتيب اجتهادي ليس بلازم، وأن الصحابة تحروا في ترتيبه على وفق ما كانوا يسمعونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع مراعاة الطول والقصر في هذه، فجعلوا السور المتتالية الطوال، ثم يليها المئين، ثم يليها المثاني، ثم يليها المفصل، وأدخلوا بعض السور مع بعض السور الطوال أو مع بعض المئين، وذلك بحسب ما كانوا يسمعونه من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الترتيب ملزم. ولذلك نصت السيدة عائشة رضي الله عنها للعراقي الذي جاء يسألها عن ترتيب المصحف، فقالت: ما يلزمك من ذلك، يعني هذا أمر ما هو واجب ولا مطلوب. فترتيب المصحف ترتيب اجتهادي، في ترتيب السور رتبوه كما قال الإمام مالك على ما كانوا يسمعونه من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: سور محكمات وآيات بينات، سور محكمات وآيات بينات. مسألة: قال: وحروف وكلمات، أي أن هذا القرآن بحروفه وكلماته هو كلام الله سبحانه وتعالى، هو كلام الله سبحانه وتعالى، كما فالصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري، بهذه الحروف بهذه الكلمات. قال: مسألة: قال: من قرأه فأعربه فله بكل حرف 10 حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، مطلوب الألسنة محفوظ في الصدور. أقول: هذه من صفات القرآن الكريم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فمن قرأ القرآن وأعربه، يعني ضبطه وأدى لكل حرف حقه ومستحقه، على الأقل ضبط الإعراب، فإنه ينال بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثاله إلى 700 ضعف، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. له أول وله آخر، هناك أول السورة وآخر السورة، وهناك المصحف أوله سورة الفاتحة وآخره سورة الناس، وهنا وقسم إلى أجزاء إلى 30 جزء، وقسم الجزء إلى حزبين. فمن قرأ في القرآن يعلم أن هذه الأمور كلها مما أضيفت إلى القرآن في التقسيم وكذا، لكن يبقى أن القرآن بآياته وسوره هو كلام الله سبحانه وتعالى، منه بدأ وإليه يعود. تتلوه المسألة، قال: متلون بالألسنة محفوظ في الصدور. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، والله قد يسر لنا تلاوته. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال العلماء رحمهم الله: القرآن صفة من صفات الله، وصفات الله لا نطيقها نحن المخلوقين، ولكن الله يسر لنا هذه الصفة وهي تلاوة هذا القرآن الكريم. فينبغي علينا أن نحتفي به وأن نعظمه وأن ننظر في معانيه وأن نتبع ما فيه وأن لا نخالفه. مسألة، قال: مسموع بالآذان مكتوب في المصاحف، أي أن هذا لا يخرج به عن كونه كلام الله، مع كونه مسموع بالآذان مكتوب في المصاحف، فهو مع هذا كلام الله، كلام الله. ولذلك للمصحف الذي كتب فيه القرآن حرمته، يعظم، وكانت القراءة منه، القراءة من المصحف لها أجر زائد، لها أجر زائد عند الرسول، كما ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن كتابته في المصاحف وسماعه بالأذان لا يخرجه عن كونه كلام الله سبحانه وتعالى، منه بدأ وإليه يعود. مسألة، قال: فيه محكم ومتشابه. أقول سبق في الدرس السابق بيان معنى المحكم والمتشابه. مسألة، قال: وناسخ ومنسوخ، أي فيه ناسخ ومنسوخ. أقول الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن، قال: وما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. فالقرآن فيه ناسخ ومنسوخ، والنسخ هو رفع الحكم المتقدم بحكم متأخر، أي تأتي آيات تنسخ آيات أخرى. والآيات المنسوخة في القرآن ترى محصورة جدا، وعددها قليل جدا، يصل فقط إلى حوالي بضع عشر آية. وهذه الآيات جمعها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في شرحه للأبيات التي نظمها السيوطي في نظم منسوخ القرآن، في نظم منسوخ القرآن، وموجودة في بعض الطبعات الأولى من كتابه، من كتاب الشنقيطي في إيضاح القرآن بالقرآن، أضواء البيان في إيضاح القرآن في القرآن، موجودة في آخر الكتاب في بعض الطبعات لكتاب أضواء البيان. فالقرآن فيه ناسخ وفيه منسوخ. تنبيه، جاء عن الصحابة وعن التابعين وجرى عليه بعض العلماء إطلاق النسخ لكل تغير في معنى الآية، فعندهم العموم إذا خصص يسمونه نسخ، والمطلق إذا قيد يسمونه نسخ، والمجمل إذا بين يسمونه نسخ. فقد تجد في كلام السلف إطلاق كلمة نسخ على غير المعنى الاصطلاحي اللي هو رفع حكم متقدم بحكم متأخر، فانتبه لذلك. نبه على ذلك ابن القيم وابن العربي والشاطبي وغيرهم من أهل العلم، أنه قد يأتي في استعمال السلف إطلاق كلمة ناسخ، أو أن هذه الآية منسوخة، أو أن هذا الحكم منسوخ، بمعنى أنه قد تغير، سواء كان تغيره بكونه خصص، كان عاما فخصص، أو كان مطلقا فقيد، أو كان مجملا فبين، أو نحو ذلك. فهذا ينبغي الانتباه إليه. مسألة، قال: وخاص ومخصوص، أي فيه خاص، قال: وخاص وعام، أي فيه خاص وعام. وهذا من الأمور المتعلقة بالقرآن الكريم، فإنه في أساليب العرب اللفظ العام واللفظ الخاص، واللفظ العام هو اللفظ المستغرق الشامل لجميع أفراده دفعة واحدة، اللفظ المستغرق لجميع أفراده دفعة واحدة، فهذا يقال له لفظ عام. وللفظ العام صيغ ذكرها علماء الأصول، منها المعرف بأل، ومنها لفظة كل ونحو ذلك مما هو معروف في كتب الأصول. والعموم على أنواع، هناك العام الباقي على عمومه، وهناك العام المخصوص. والمراد بالتخصيص إخراج بعض أفراد العام بدليل، إخراج بعض أفراد العام بدليل. وهناك العام الذي يراد به الخاص. مثال العام المخصوص قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، قوله إن الإنسان لفي خسر، ألف الإنسان للعموم والاستغراق والشمول، فهي شملت كل الناس في خسر، أي أنهم في هلاك، أي أنهم في هلاك، إن الإنسان لفي خسر. ثم جاء التخصيص بالاستثناء فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فاستثنى بهذه الآية من مجموع الإنسان من الخسران الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا العام في الإنسان عام مخصوص، خصص بأداة الاستثناء إلا، وخرج من اللفظ الإنسان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا مثال العام والعام المخصوص. مثال العام الذي أريد به الخصوص قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الذين قال لهم الناس، الذين هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فأطلق العام وأراد به الرسول. قال لهم الناس، الناس ليس المراد كل الناس، إنما المراد نعيم بن مسعود فيما جاء وأخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الناس ليس المراد به كل الناس، وإنما المراد من أهل الأحزاب الذين تجمعوا على الرسول صلى الله عليه وسلم من الكافرين في ذلك الوقت. فهذا من باب العام الذي أريد به الخاص. مثاله في الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول. قال العلماء هذا من باب العام الذي أريد به الخاص، فإن المراد قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. فقوله شرقوا أو غربوا هو من باب العام الذي أريد به الخاص، أي الذي يريد به من كان على المدينة في المدينة أو على سمتها. فإنه قد يكون الإنسان في غير جهة المدينة ولا على سمتها، فتكون القبلة بالنسبة له في الشرق والغرب، فنقول له لا تستقبل القبلة بغائط أو بول، ولكن شمئل أو جونب. ليش؟ لأنه القبلة هو في حقه في جهة الغرب أو في جهة الشرق، فلا نقول له شرق أو غرب، إنما نقول شمئل أو جونب، فيصير قوله صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا هو من باب الخطاب الذي خرج مخرج العام ويراد به الخاص. إذن العام ثلاث أنواع: العام الباقي على عمومه، والعام المخصوص، والعام الذي أريد به الخاص. مسألة قوله وأمر ونهي، أي أن القرآن فيه أمر وفيه نهي، والأمر هو طلب الفعل، فإن كان على وجه الإلزام فهو للوجوب، وإن كان على غير وجه الإلزام فهو للاستحباب. والنهي هو طلب الترك، وهو إما أن يكون على وجه الإلزام فيكون للتحريم، وإما أن يكون على غير وجه الإلزام فيكون للكراهة. فهذا من الأمور التي هي موجودة في كتاب الله. وكونه فيه محكم متشابه أو فيه ناسخ ومنسوخ، أو كونه فيه خاص وعام أو أمر ونهي، لا يخرج عن أن يكون كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. قال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي أن الخلق كلهم يعجزون عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. مسألة قال وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر، فقال الله سبحانه سأصليه سقر، وقال بعضهم هو شعر، فقال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبقى شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات. هذه المسألة يريد أن يقرر فيها الشيخ أن القرآن هو ذات هذا المكتوب الذي هو كلام الله، فليس هو معنى قائم في النفس عبر عنه جبريل، لا، إنما هذا نفس المكتوب بكلماته بحروفه بسوره بآياته بما فيه من الأمر والنهي بما فيه من العام والخاص بما فيه من المحكم والمتشابه هو كلام الله سبحانه وتعالى، هو كلام الله سبحانه وتعالى، منه بدأ وإليه يعود. لا نقول بالمعنى النفس القائم بذاته سبحانه وتعالى كما يقول الأشاعرة، ولا نقول بأنه معنى ألقاه الله على جبريل، ولا نقول كما تقول الجهمية الكلام الله شيء واحد، إن نزل بالعربية فهو قرآن، وإن نزل بالعبرية فهو توراة، وإن نزل بكذا فهو كذا، لا، إنما نقول القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، وهو هذا الكلام الموجود في المكتوب في المصاحف الذي نتلوه والذي نسمعه بالآذان والذي يقرأه القارئ بصوته، وما يخرج من لفظه من حروف وكلمات هي كلام الله سبحانه وتعالى. فالصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ، والكلام كلام الباري. إذن مراد المصنف بهذا المقطع أو بهذه المسألة أن يبين أن هذا القرآن المجموع بين دفتي المصحف بكلماته وحروفه بعمومه وخصوصه بناسخه ومنسوخه بأمره ونهيه بمحكمه ومتشابهه بكونه مسموعا بالأذان مكتوبا في المصاحف متلوا بالألسنة محفوظا في الصدور بأجزائه بسوره بآياته بكل ذلك هو كلام الله منه بدأ وإليه يعود. هذا مراد المصنف بهذا المقطع فيما يظهر لي والله أعلم. مسألة. ثم قال المصنف رحمه الله: لم يبقى لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات. قال: لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. وقال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ولا يجوز أن نتحداهم بالاتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. إذن هو يريد أن يقرر في هذه المسألة أن القرآن كلام مركب من حروف وكلمات وآيات وسور، هو هذا الكلام ليس أمر آخر غير هذا الذي هو بين أيدينا، لأنه كيف يصفونه بأنه شعر إذا لم يكن حروف وكلمات؟ كيف يتحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله إذا لم يكن حروف وكلمات؟ إذن هو كلام مركب من هذه الحروف ومن هذه الكلمات بآياته وسوره، هو هذا الموجود المجموع بين دفتي المصحف. مسألة. قال: وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. قال المصنف: فأثبت القرآن هو هذه الآيات، هو الآيات التي تتلى عليهم، لأنهم قالوا ائتي بقرآن غير هذا لما سمعوا الآيات، ويؤكد هذا المعنى بقوله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، بعد أن أقسم على ذلك. وقال تعالى: كاف ها يا عين صاد. وقال: حا ميم عين سين قاف. وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة، فدل ذلك أن القرآن بحروفه وكلماته وصوره وآياته وبما فيه هو هذا المجموع بين دفتي المصحف. ثم أورد حديث قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. قال المصنف: حديث صحيح. هذا الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفي سنده نهشل الورداني قال: هو متروك. قلنا: نعم، هو بسند الرواية ضعيف، لكنه بطريقة الفقهاء من حيث أن أهل العلم تداولوه فيما بينهم وأوردوه وأجمعوا على معناه وقبلوه دل ذلك على صحته وعلى ثبوته. وهذا التصحيح على غير طريقة الأسانيد والرواية، على غير طريقة المحدثين. وينبغي لطالب العلم أن ينتبه لمثل هذا الأمر في مصنفات أهل العلم. مسألة: ثم أورد قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أقرأ القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم، تعجلون أجره ولا يتأجلونهم. أقول هذا الحديث العظيم فيه مسائل. الأمر الأول: التأكيد على أهمية أن يعود المسلم نفسه أن يقرأ القرآن، فيجعل له ورد يومي يقرأ فيه ما يسر الله له من القرآن، بحيث على الأقل لا يتم الشهر إلا وقد أكمل ختمة كاملة للمصحف. وهذا مقتضى قوله اقرأوا القرآن. مسألة: قوله قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه، أقول هذا القول منه صلى الله عليه وسلم فيه معنى الحث والمبادرة على قراءة القرآن، ولكنه يريد أن تكون قراءة القرآن قراءة تدخل فيه معاني القرآن إلى القلوب وتخرج من القلوب إلى الجوارح، فيكون ما في القلب مطبقا على الجارحة، خلافا لأقوام سيأتون يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. إيش يعني تراقيهم؟ يعني يقرؤون القرآن بألسنتهم وأفواههم ولا ينزل إلى صدورهم، إنما يبقى عند الترقوة ولا ينزل إلى القلب. أما الذي أمرنا به الرسول أن نقرأ القرآن وأن نتدبر معانيه وأن تستقر معاني هذا القرآن في القلوب لكي يظهر أثرها على الجوارح، خلافا لهؤلاء الأقوام الذين سيأتون يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم. مسألة: قوله يتعجلون أجره ولا يتأجلونه، أقول هذا في هؤلاء الناس الذين يريدون بهذا القرآن أن يتحصلوا مثلا أجرة قراءة القرآن، أو يريدون يتأكلون بهذا القرآن، أو يريدون أن يصلوا إلى مناصب في الدنيا بما يظهرونه من قراءة القرآن، وهذا لا شك وصف مذموم. ما ينبغي للإنسان أن يتأكل ويتأكل الدنيا بقراءة هذا القرآن الكريم، عليه أن يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. مسألة: جاء في الأحاديث أن هذه صفة الخوارج، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: سيأتي أقوام يحقر أحدكم صلاته جنب صلاتهم وصيامه جنب صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، هؤلاء هم الخوارج. فهذا وصف في ذمهم، مع أنهم يقرؤون القرآن ويصلون ويصومون ويحقر أحدنا عمله جنب عملهم، ومع ذلك حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم منهم. وهؤلاء الخوارج قراءتهم للقرآن على هذه الصفة لا تنفعهم، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى الصفة في قراءة القرآن التي تنفعنا، وهي أن نقرأ القرآن قراءة نتدبر فيه معانيه وتستقر هذه المعاني في قلوبنا. ولذلك عقب المصنف هذا الحديث بما جاء عن أبي بكر وعمر بن الخطاب، فقال: وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. ما المراد بإعراب القرآن؟ إعراب القرآن يعني ضبط لفظه وإعطاء كل حرف منه حقه ومستحقه مع تدبر معناه وتأمله في القلب، مع تدبر معناه وتأمله في القلب. يقول: عملنا بالقرآن وأخذنا به وفهمنا لمعانيه وضبطه وإعطاء كل حرف من حروفه حقه ومستحقه أحب إلينا من أن نحفظ. ولا شك أن من حفظ وعمل وتدبر درجته أعلى، ثم يليه من عمل بمعاني القرآن ولو لم يحفظ، ثم يليه يلي هؤلاء من لم يعني يعمل ولا يحفظ، فهذا أسوأ الثلاثة. ثم أورد المصنف عن علي رضي الله عنه أنه قال: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. وهذه الكلمة وردت بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في خطبته لما خطب أهل الكوفة إبان تحركه للذهاب إلى المدينة بأمر الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، فإنه خطب أهل الكوفة وقال فيهم في خطبته: وإياكم ورد حرف من القرآن فإن كفر بحرف منه فإن من كفر بحرف منه فقد كفر به كله، وهذا حق. فقد اتفق المسلمون كما يقول المصنف على عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. هذا كل البحث من أجل أن يبين أن القرآن مركب من حروف وكلمات، وهذه الحروف والكلمات هي هذا القرآن الكريم المجموع بين دفتي المصحف، المجموع بين دفتي المصحف. وهنا يأتي سؤال أو استشكال، يقول من العلماء من رد بعض القراءات المتواترة كالطبري وغيره وانتقدها، فماذا نحكم في حقه؟ فنقول الذي ينبغي اعتقاده أن التواتر، تواتر الشيء، الناس في العلم به ليسوا سواء، فقد يتواتر عند أقوام ما لا يتواتر عند آخرين. وظننا أن هذه الأحرف من القراءات المتواترة التي انتقدها الطبري وغيره من أئمة العلم انتقدها لأنها لم تتواتر عنده، وقام في اجتهاده أنه حصل فيها خطأ فانتقدها بسبب ذلك، وإلا فإنه لو تواترت عنده لما أنكرها ولما حكم عليها بالخطأ. وهذا ينبغي أن نظنه في أهل العلم من أهل الإسلام، والقاعدة في ذلك أن العلم بالتواتر الناس فيه ليسوا سواء، يعني ليسوا في درجة واحدة، ليسوا في درجة واحدة. مسألة، قال واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، أقول يعني أنهم أحصوه بما هو مجموع بين دفتي المصحف، بما هو مجموع بين دفتي المصحف، هذا مراده رحمه الله. فالقرآن مجموع. وابن الجوزي رحمه الله في كتابه أفنان الأفنان قد ذكر عدد كلمات القرآن وعدد حروف القرآن وكذا، لكن نحن نقول أن العلماء أجمعوا على أن ما بين دفتين المصحف هو قرآن، ولذلك كان من الأفضل أن يجرد المصحف من أي شيء غير القرآن، ولذلك رفعت منه ما كان مذكور في بعض الطبعات القديمة، عدد آياته أو كلمة إنها مكية أو إنها مكية أو رفع هذا كله من القرآن، وما أحتيج إليه جعل خارج في هامش الصفحة حتى يميز أنا ما بين ما كان في المربع داخل الصفحة هو قرآن وما كان خارجه ليس بقرآن، وهذا كله من أجل تمييز القرآن وتقريبه للناس في صورة يعني تكون مفهومة، في صورة تكون واضحة بينة أن هذا هو القرآن الكريم، أن هذا هو القرآن الكريم. أقف عند هذا القدر، وإن شاء الله نكمل بقية الكتاب في الأسبوع في الدرس القادم، والأحسن نأخذ كذلك ما يتعلق برؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى، وتكون البداية الأسبوع الجاي نشوف الرؤية قديش بحثها، الرؤية بعدين القضاء والقدر بعدين الإيمان قول وعمل. طيب أنا أقول أحسن نأجل موضوع الرؤية للدرس القادم، ونقف عند موضوع الرؤية بدايتها من عند قول المصنف رحمه الله: رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونهم. إن شاء الله نتكلم عنها في الدرس القادم بحول الله وقوته، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا.